أنا محمود محمود الله من أحب أن صلى الله سبحانه وتعالى أن يخلص نياتنا وأن يسدد أعمالنا اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد أن كفر محمد فكنا قد تحدثنا من قبل عن أن الإنسان خلقه الله عز وجل لعبادته فقال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقلنا أن العبادة تشتمل على كل شيء في هذا العقد، على ما يجب أن يعتقده العقد وهو ما نسميه العقائد وأحكام الإيمان، وتشتمل على العبادات الشخصية التي يتعبد بها الإنسان لعبد الله سبحانه وتعالى أو العبادات الخالصة، العبادات الخالصة لله عز وجل مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقة وذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن والأذان والاعتكاف في المسجد وكل صور العبادات التي هي خالصة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، وتشتمل على العبادات التي أمرنا الله عز وجل فيها بأوامر ونهانا فيها عن نواهي وحد لنا فيها حدودا ولكنها تتعلق بالمعاملات مع البشر مثل ما يحل وما يحرم من البيع والشراء في انواع معينه من البيوع نهى عنها الشرع، في اشياء حرم الشرع بيعها مثل تحريم بيع الخمر والاصنام والميتة والدم ونحو ذلك، مثل تحريم الشرع الغيبه ايضا كل ما يحتاج الانسان اليه نجد ان الله عز وجل فيه حكما، فالإنسان إذا أراد أن يلبس فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجال الأمة الذهب والحرير، أول الشرع على النساء ليس الحجاب يلدين عليهن من جلابيبهن، الإنسان يجب أن يلبس لباسا تشبه الملابس الخاصة بالكفار كما في الحديث عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الوبان، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبوس الوبان. الإنسان إذا أراد أن يصاحب وأن يتخذ رفيقا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، وقال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدهم من يخالل، أي مر على دين صاحبه فلينظر عددهم من يصاحبه. الإنسان إذا أراد أن يحب أو أن يرغب فإن الشرع علمنا أن هناك حبا في الله وبغضا في الله ونصرة وموالاة في الله ومعاداة وبغضا في الله سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل أعوال الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. إذا الإنسان أراد أن يتزوج فإن الشرع حرم عليه أن ينكح المشركات كما قال تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، وقال تعالى بعدها ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة. وهكذا ستجد أن كل فعل وكل قول وكل علاقة وكل تعبد قلبي لله عز وجل فيه امن او لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه امن او نهي. كذلك نجد ان هناك ما تعبدنا الشر وتركه، فالشرع تعبدنا بترك الزنا، بترك شرب الخمر، بترك التعبد بالربا، بترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قبل ذلك عليه بترك الشرك بالله سبحانه وتعالى، علم الشرع ترك الكفر ترك الغيبة للمسلمين ذكر المسلمين بسوء وغير حق ترك النميمة وغير إذا سنجد أن هناك تعاملات كثيرة جدا جدا قلنا هي أشياء مما أعبده الله عز وجل، ومن هنا أجبر العلماء هذا المعنى من العبادة فقالوا العبادة هي كلمة جامعة أو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الفاضلة والباطنة. تكلمنا عن العبودية وتكلمنا عن بعض شمالها، ولكن اليوم نتحدث عن أعظم الأسباب وأكثر الأسباب التي تحمل الناس على ترك العبودية لله سبحانه أو على التعبد ببعض أنواع العبودية دون بعض. الناس كثير منهم خاصة في هذه الأزمنة التي كثر فيها الفتن والتي كثر فيها المفاسد والتي ابتعد كثير من الناس عن دين الله سبحانه وتعالى والتي كثر فيها أمور جدا والكفريات المخرجة عن ملة الإسلام دون عقوبة تقع على من يرتد ودون إنكار لكثير من الناس، فكانت النتيجة هي غلبة الدين تماما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريما وسيعود غريما كما بدأ خطوبة الغربة. ومن هنا انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام كما هي القسمة المعتادة في مثل هذه الأمور. قسم تمسك بدين الله سبحانه وتعالى كما أمر الله عز وجل حسب المستطاع وقدر المستطاع، وهؤلاء هم الغلباء الذين عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لقلة المعين وقلة السالكين على طريق الله سبحانه وتعالى لا يجدون من يعينهم، لا يجدون من يعينهم على طاعة الله، بل يجدون إنكارا من الناس عليهم. ومن هنا عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل عن الغلباء يا رسول الله، قال: الذين يصلحون عند فساد الناس. وفي رواية قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. هم صالحون في أنفسهم وهم يصلحون من غيرهم، قالوا ما أصلحهم. وفي رواية قال عنهم صلى الله عليه وسلم: هم قوم صالحون قليل، قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، في قوم سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. إذن هي غلبة لكل ما تعنيه الكلمة بمعنى قلة المعين، كثرة من ينكر عليهم، كثرة من يتعرض لهم بالأذى والسوء. فمن هنا يعني قال صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغلباء. دعا لهم صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء القرآن. وبقية أحوال الناس أكثر الناس منهم من أعرض عن دين الله سبحانه وتعالى بالكلية ووقع في كفر بطريقة أو بأخرى، فنحن اليوم نرى أن هناك كثيرين يسبون دين الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر مخرج من بلد الإسلام. ونرى من يعبد غير الله عز وجل في الشعائر والنسك كعباد الأضرحة الذين يدعون الموتى ويستغيثون بهم وينفرون لهم ويذبحون لهم ويوقفون حول قلوبهم، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. ولكن بدل المكان، بدل المكان عباد الأصنام زمان يوجهوا العبادات والشعائر والنسك إلى الأصنام، وكما قال الله سبحانه وتعالى: الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقول لك احنا ما بنعبدهمش لذاتهم، ولكن هذه اصنام قوم صالحين، اصنام قوم صالحين نحن نتخذ المصائب بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. كذلك فان الناس اليوم يعبدون المسيح والسليل والبدوي وكذا وكذا، ويرجون لهم الدعاء والنفع والذر ويستغيثون بهم ويدعون لهم ويذبحون لهم ويطوفون حول قبورهم وغير ذلك، وكل هذا توجيه عباد الله لله، وان كانت على سبيل الواسطه بين الخلق وبين الخالق تماما كما فعل المشركون الان. وهذه نقطه سوف نقصها بالتفصيل باذن الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا من قبل عن مساله الشيعه خاصة من الشيعة أيضا من عباد القبور الأضرحة، وهم تخصص عبادة الأولياء والأضرحة وبناء المساجد على القبور، وأن هذا الخطر يبدد البلاد هذه الأولى خاصة بعد التقارب مع الشيعة والدعوة إلى عمل حسينيات في مصر ورفع التأشيرة بين مصر وإيران وغرب الشيعة إلى مصر ونحو ذلك. فأصبحت هذه الدعوة الوثنية كل ما تعطيه كلمة بمعنى يعني يروج لها ويضخم لها في هذه الأيام. ولكن أن هناك من الناس من يطلب الصلاة، وعندنا حديث كثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم بين رجلي وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وعن عبد الله بن شبيب العقيلي قال كم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الاعمال تركوه كفر غير الصلاه الى غير ذلك حتى ان البعض عنده اجماعا عن الصحابه رضي الله عنهم في انهم اجمعوا على كفر ذلك الصلاه. وورد في ذلك عشر من الصحابه منهم عمر رضي الله عنه وعلي وعثمان وابن مسعود وعبد الله بن عباس كلهم يرون ان ترك الصلاه كفر مخرج من مله الاسلام. فانتشر مثل العلمانيه اصل الناس وهو تبني مقوله الدين في السياسه ولا سياسه الدين، وان الدين له اهله تماما كالكنيسه التي لها رجال كهنوت، وان السياسه لها اهلها، وكان دين الله سبحانه وتعالى ليس فيه تشريع او احكام او حدود او شرائع. ومن هنا فصلوا بين الدين والدوله، وهذا هو المثل المتبنى في عامه الدول وهو ما يسمى بمثل العلمانيه والدين الوافيه. ولعلنا راينا منذر ينقل الى عندما طلبت مصر فضلا من الاتحاد الاوروبي ومن السعوديه وقضت 63 مليون، وقام بعض اعضاء حزب النور السلفي كما يقولون عن حد قولهم واعترضوا، سواء اعتراضهم كان لله او لغير الله لانهم بينهم وبين الاخوان مشكله اصلا. المهم وقالوا انه يجب عقد هذا الامر على الازهر حتى يحدد هل يجوز هذا القرض الربوي ام لا، لان هل تقريبا وبفائده فائده ربويه 22%. اذا في احد الافراد وهو صانع الاميال من المفترض انهم اخراج مسلمين وغير المحدثين السابقين لهم يقول ان الدين من الامور الحياتيه، يعني كان الدين ملوش دعوه بالموضوع، بل قال ما هو اعظم من ذلك، قال نحن الجهه الشيعيه الوحيده في البلد، يعني انهم يشرعون ولهم الحق في التشريع. طبعا هذا شرك لانه نزع الله عز وجل في التشريع والتحليل والتقييم، والله سبحانه وتعالى سمى من ينازعهم في التشريع، وقال سبحانه سماه شريكا، وقال سبحانه وتعالى لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فظهرت صور كثيره جدا يقول استقصاؤها من الشرك. هناك طائفه من الناس وهي كثيره جدا هذه الطائفه تاخذ اشياء من دين الله سبحانه وتعالى وتطلب اشياء من دين الله سبحانه وتعالى. في ناس يقول لك انا بقول لا اله الا الله وخلاص على كده. وفي ناس يقول لك والله انا بصلي وصوم وزكي حق ولا مانع من طلع بعض الصدقات او يعمل بعض العمل الخيري. وفي ناس يقول لك والله انا بصوم وبوقف واقف ما استطيع. كل منهم يتعبد لله ببعض العبادات ويركز عليها. ولكن اذا وجدت في حياته بأمور أخرى بمكاسب حرام يكتسبها بأكل حرام يأكله بعبادات حرام ربما لا مانع أن يقع في شرك بالله سبحانه وتعالى، لا مانع أن يكون يعمل في مجال الإعداد الذي يتعرض لنشر الفواحش ونشر الكفر ونشر الفساد، يعمل في بنك الجوية يتعامل بجيبة، يعمل في جهاز الشرطة الذي يصد عن سبيل الله وعلى عباد الله الممكنين بغير حق. لما تيجي تكلمهم دي بقى يقول لك هذا انا حق ربنا اديني وما تشددش بقى في الدين وما تخترعش جديد في الدين. انا حق ربنا اديني لما الصلاه والصوم زي ما بس، وكان ربنا عز وجل ليس له حقا خلاف ما في القلب. وكأن الشرع لا يخلو نصوصا ولا أحكاما متعلقة بهذه الأعمال التي يقع فيها سواء كانت كفرا أو حراما أو بدعة أو غير ذلك. طب إيه السبب في هذا الأمر؟ والأمثلة على كل أمثلة جدا إن شاء الله. السبب في هذا الأمر في يوم من الأيام ثلاثة أشياء، وهي التي تجعل الإنسان لا يتعبد لله سبحانه وتعالى بكل ما شرع من الناس العبودية. احنا الناس دي من السهولة جدا ان يقول له انت كما ان الله عز وجل قال لا تقربوا الزنا والزنا حرام، كما ان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله واتقوا ما بقي من الجنة ان كنتم مؤمنين. فعندما تعمل في مؤسسة ربوية او في مكان ربوي هذا حرام بنص القرآن والسنة واجماع المسلمين، لكن هو يقول لا انا ده يعيش لي او ما تكلمنيش في هذه الاشياء ما تشددش عليها. زي النهارده لسه واحد بيسالني او بيخبرني بيقول لي في نوع كده بيسموه مسابقات جلوبال، والمسابقات دي بتنزل على النت، انت بتدفع مبلغ مالي كل اسبوع او كل فتره او على حاجه تدخل المسابقه دي، وده بيدفع مال وده بيدفع مال، وبعدين بيعملوا مسابقات اي كلام كده صح وغلط عالم اي حاجه، ويجي يوم واحد ياخد ايه جواز. هذا نوع من المقامره القمار، لان الجوع او الجبن ان كان من داخل مال المتسربين فهو قمار. في القمار ايه؟ القمار ان ده بيدفع فلوس ده بيدفع فلوس ده بيدفع فلوس، واللي بيفوز بيدفع فلوس الاول والتاني بيخسروا ايه؟ يخسروا فلوس. ده قمار. هو يا قمار بس الغرب يسموها مسابقة، وكل متسرب يدفع مال وكل واحد طمعان ان ايه عليه نصيب، وبعدين هما يطلعوا جبن من بعض الناس بيبعتوها جائزة، والقائمين على الأرض ياخدوا ايه؟ أموال ضخمة من هذه الأموال. فده هما كل واحد يدفع فلوسه ويرجع في الآخر ايه؟ يبيع على البديعة دي معظم الناس طبعا بتبيع عليهم، وعدد محدود هو اللي ايه؟ يفوز عن طريق هذه المقاطعه. هذا القمار. تيجي تكلم الناس يقول لك ما هي بتاعي. احنا عايزين نعيش فلوس. احنا عايزين نعيش. انت بتضايق علينا دي كل حاجه تبقى تكرم. فهو مش مشكلته ان يعرف ان ربنا حرم القمار وحرم الميسر. الميسر اللي هو القمار. كما قال تعالى انما الخمر والميسر والأقصار والأسلام ليش تبقى على الشيطان يشتغل؟ مش دي قضية. هو قد يدرى أصلاً عايز فلوس. عايز فلوس بقى الفلوس دي من حلال من حرام من شبهة ما تعملوش كثير. تماما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل ما أكل منه أم من حلال أم من حرام. النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر في هذا الحديث الذي رواه البخاري هيجي على الناس زمان ياتي على الناس زمان لا يبالي الرجل ما اكل منه ام حلال ام حرام، حلال حرام ما تعملوش. يقول لك ده يعيش ولاده بيه، واحد بيشتغل بيبيع ملابس حريمي كلها تفرج والنساء تلبسها في الشارع مش في الاسواق اللي هي الاخبارات. تقول له طب انت كده بتعين على نشر الفاحش وتعين على ترك الحجاب وتعين المرأة على أن تكشف عوراتها. يقول لك بص ده أكل عيش وإحنا مش لاقيين أكل عيش تاني، أو دي مسألة كسب كويس وهنعمل إيه خالص. وهكذا لو تأملت صورة كثيرة هتلاقي إيه؟ إنه وهذا الأمر معين أن الناس تأكل الحرام كثيرا. وهذا الأمر معين أن الذي يأكل الحرام مغترب يصلي ويصوم ويتواصل. معنى ذلك أنه يتعبد لله بشيء معين أو بأجزاء معينة ويترك اجزاء اخرى لا يرضى ان يتعبد بها لله. انا بقول لك لا مش حق ربنا انه يتعبد بهذه الاشياء ولا ياكل ولا يتعبد، او يجي يقول لك بعباره ثانيه يقول لك والله اديت حق ربنا انا بصلي واصوم وزكاه وحق بس ما تكلمش عن كده. انا حلو قوي كده. طب ما الذي يجعل الناس يرعون في هذا الامر؟ وما الذي يجعل الناس يرفضون معظم احكام الدين؟ وما الذي يجعل الناس يعتبرون ان العلم القيام بأركان الإسلام فقط، الصلاة والصوم والزكاة والحج. وبعضهم كمان يسيرها ويقول لك الحمد لله سبحانه وتعالى وحلوين كده مش عاوز صالحة ولا عاوز الله زكاة ولا لا. الذي يجعل الناس يرون في ذلك في العادة هو ثلاثة أشياء بجملة. أول شيء الأول أو السبب الأول فهو غالب الشهوات على أحوال الناس، غالب الشهوات على حال الناس وعلى رؤية الناس وتعظيمها في شهوات القلوب، وشدة تعلق الموسيقى في الشهوات وقسوة تعليق أنفسهم بالشهوات المحرمة التي حرمها الله ورسوله، فطرق عليهم طغيان كبير. هذه نقطة فنطلع منها. النقطة الثانية وكثرة الشبهات التي يثيرها أهل العلم العلماء للأسف والشيوخ، أو التي يثيرها العوام حتى يسودوا لأنفسهم فعل الحرام. الإنسان كثيرا ما يأتي لأفعال حرام يجد في نفسه شيئا داخليا يؤثره، هو يقع في امر كفر امر حرام في امر مخالف لله ورسوله، فيجد انه نفسه في نوع يعني من وصف الضمير كما يقول، او هو وعد الله سبحانه وتعالى في نفس العهد مع اخوان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل ان هناك داعا على راس الصراط يحذر الانسان اذا اراد ان يفتح بابا من ابواب المحرمات ويقول له إياك أن تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، هتفتح الباب الحرام عليك فيه، وهتقع في تعرض نفسك لعذاب الله سبحانه وتعالى، نذكر حديث إن شاء الله. فهذه الإنسان إيه عشان ينتهي من هذه المفاصلة أو من هذه من إحساسه بوصف الرهيب الذي في نفسه، ومن ألم اللون الذي يجده في قلبه، يبتدي يبحث عن المساواة الشرعية، يبتدي يدور على حاجة يعني تسوغه فعل هذا الحرام أو ترك هذا الوجه أو فعل هذا الكفر أو فعل هذا ما أشر من فرق دين الله، يحاول يبحث عن شبهة عشان يقول لك لا ده في الآخر أنا ما أعصيش أنا كويس وأنا بفعل حتى عين ما يقربني من الله سبحانه وتعالى، ده مفيش مرض مش مشكلة خالص. ومثلا يضحك على نفسه أو يوهم نفسه أن هذا برضه متعبد لله مش مشكلة، بس متعبد لله مش بقى بالدليل اللي ربنا عاوزه بالحكم الواضح الذي يحكمه الله سبحانه وتعالى وأرضاه، لا بشيء كده يلبس بيه على نفسه عشان تستقيم له حياته وعشان لا يحس بوخز الضمير وعشان لا يحس بأن هناك فرقا بينه وبين نفسه، وعشان يقنع نفسه أنه لا يأكل من حرام ولا يعيش في كفر ولا يعرض عن أحكام الله، بل هو تمام وكويس وكده حقق ما يريد الله عز وجل منه وهو ما زال على دين الإسلام ومن أهل الجنة إن شاء الله، ويضحك على نفسه. بس في النهاية يسوي بنفسه لوعي. وهذه ما تسمى نقطة الشبهات، استخدام الناس للشبهات حتى يسوغوا لانفسهم فعل الكفر او فعل الحرام او ترك ما تعبد الله عز وجل. والامر الثالث والامر العام بقى وهو قله الخوف من الله سبحانه وتعالى والحساب بين يدي الله عز وجل. ده وزن الحيل. اصل الانسان دائما يطلب الشيء من اجل شيء اعظم، لأنه ياخذ الشيء من أجل شيء أعظم. أنت النهارده لو واحد بيقول لك في ناس جايين يقتلوك في البيت، هتنزل في البيت وهتبقى فاضل وممكن ما تدخلش معاك أي حاجة، ولو قال لك جايين يجروا وراك يعني الناس عايزين يقتلوك دول العظيمين يقتلوك أكثر عظيمة، حتى هتلاقي نفسك عمال تبتدي تهرب وتبكي وتسرع حتى تكبر من أيديك. كذلك تجد ان الذي يخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى فإنه يسرع إلى الله عز وجل. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ففروا فرارا يعني بيفر بيفر. وعشان كده بتجد أن الله سبحانه وتعالى عندما فر حال الكافرين وتفريق الكافرين وكفر الكافرين في النهاية قال الله عز وجل عنهم إيه؟ كان بلدا لا يخافون الآخرة. كل اللي بنقوله غير فينا وكل تركوهم بدين الله وصدوهم عن سبيل الله ووقفوهم بالله وعبادات بغير الله وفي عليهم الحرام وفعل الفواحش والمجادلة والمحادة مع رسل الله عليهم السلام وكل دليل. مش قضية أدلة على طول، مش قضية شبهات، قضية خوف، عدم خوف من الله سبحانه وتعالى. كان بل لا يخافون الآخرة. إنسان لما يكون في قلبي أو يقل في قلبي الخوف من الله سبحانه وتعالى والخوف من الآخرة يستسهل أي شيء من مخالفة دين الله سبحانه وتعالى. هو ما عندوش خوف من الله عز وجل، فلو ترك الصلاة مفيش مشكلة، لو زنى مفيش مشكلة، لو سرق مفيش مشكلة، لو قفر بالله مفيش مشكلة عنده، لو حد أعلن إن هو نفسه يدخل النار في الآخرة زي ما بعض الناس تيجي تكلمهم بيقول لك يا عم إحنا عايزين ندخل النار يا عم، يا عم إحنا لو دخلنا النار هيبقى ناس حاجات حسني وعندها سوء ذاتي وعندها اللي بيرقصوا وعندها اللي قاعدين بيهم، والعياذ بالله تعالى وكأنه والعياذ بالله هيلاقيهم يعني كما كانوا في حال الدنيا ده ليه سودا. ده طبعا لن يجد إلا عفوا رحيما والعياذ بالله. فلماذا أن الخوف من الله سبحانه وتعالى مات في قلبي؟ كلا بل لا يخافون الآخرة. ولذا الإنسان عندما يحصل عنده عبادة الخوف من الله سبحانه وتعالى على الحقيقة تجد بقى هذا الخوف دائما يدفعه إلى تحقيق الحكم الشرعي، إلى تحقيق الحلال، إلى اجتناب الحرام، إلى البحث عن الحق. ما يضحكش على نفسه بأي حاجة بقى، يمشي يقول لك يا عم هو كل الناس بتعمل كده، الحمد لله أنا أحسن من غيري كتير، الناس ما بتصليش أنا بصلي، الناس ما بتزني أو الحمد لله ما بزنيش، فيبتدي يقارن نفسه على حاجة أسوأ الناس، ولا أنا كده تمام زي الفل. إنما الإنسان إذا عرف أن عنده خوف من الله سبحانه وتعالى، يبتدي يبحث عن الحق دائما، حتى ولو كلفه حياته. وابتدي يبحث عن الحلال، وابتدي يبحث عن طريق الحرام، وابتدي يبحث عن الحكم الشرعي، لان هو دائما مستحضر الخوف من الله ومن حساب الله ومن عذاب الاخره بين عينيه. ولذا فكلما عظم الخوف من الله سبحانه وتعالى في قلب العبد كلما عظم علم العبد بالله سبحانه وتعالى. وكذلك كلما عظم العبد وكلما عظم العلم بالله سبحانه وتعالى في قلب العبد كلما ازداد الخوف من الله عز وجل. انظر الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لي على اختلاف الروايه عن البخاري وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: اما اني اتقاكم بالله واخشاكم له. في لفظ اما اني اعلمكم بالله واخشاكم له. اما اني اعلمكم بالله واخشاكم له. فقالوا فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس علما بالله سبحانه وتعالى وبمقام الله وباسماء الله وصفات الله فانه كان اشد الناس خشيه من الله سبحانه وتعالى. فهذا الرفع الداخلي عندما يعود في قلوب الناس عندما يعرض الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. ولذا نقول في هذه الايام ان ربنا نعرف ان كثيرا من علماء الاسلام ومن الحركات الاسلاميه اصبحوا كل كلامهم عن السياسه وعن الانتخابات وعن الاحزاب وعن وعن وعن وعن وعن واللي عمال يقول واللي عمال يتكلم في صراع مع الفنانين والفنانات والعمال. بغض النظر عن اعتراض الشرع على هذه الامور، ولكن كانت النتيجه التسليم لله سبحانه وتعالى وخشية لله قلل من الناس. وبالتالي أصبحت الأحكام الشرعية يتعامل معها بصورة من نوع التلاعب بدين الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان أقبل عليه قضية وليس عنده وزن داخلي، القضية تتحول إلى نوع من المناقشات العقلية ونوع من الانتصار للغاية. لأن في النهاية هو عنصر الخوف من الله سبحانه وتعالى، ودي سمة سعيدة، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يستمر خلق القرون أحسن، وأن يخففنا دائما الخوف منه عز وجل. طبعا في أسباب أخرى أنا أناقشها بإذن الله، ولكن نحاول أن نبحث في هذه الأسباب الثلاثة. نبدأ بالسبب الثالث لأنه إن شاء الله الحديث عنه مقال طويل ومهم لعرض كثيرين عنه، وهو غياب عنصر الخوف من الله سبحانه وتعالى. كما قلنا إن الخوف من الله سبحانه وتعالى هو من أعظم الأسباب التي تدفع العبد إلى عبادة الله عز وجل. ومن أجل هذا المعنى أوجدنا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أول ما أنزل من المفصل من القرآن أنزل ذكر الجنة والنار. أول حاجة ربنا نزلها ذكر الجنة والنار في المفصل من القرآن. ولو نزل قوله لا تزنوا لقالوا لا نطق الزنا أبدا، ولو نزل قوله لا تسرقوا لقالوا لا نطق السرقة أبدا، ولو نزل قوله لا تشربوا الخمر لقالوا لا نطق الخمر أبدا، وهكذا. فيا كريمة تقول إن الله سبحانه وتعالى بلطفه وبعلمه وبحكمته عز وجل أول شيء أيقظ في قلوبهم ذكر الجنة والنار. فلما أصبح هذا الأمر متوقفا في قلوب المؤمنين والصحابة رضي الله عنهم، وأيضا لما كان الذي يدعوهم إلى دين الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أعظم الناس خوفا من الله عز وجل، ثم كبار الصحابة وابو بكر الصديق وغير ذلك الذين اول من دعوا الى الله سبحانه وتعالى، دائما كانت الموعظه تقع في محلها من القلوب. ودي مساله مهمه، لانه كما اقول ابن القيم وكما اقول السلف ان موعظه تقع في قلوب الناس على قدر ما تقع من نفسك اولا. ان موعظه تقع في قلوب الناس على قدر ما تقع في نفسك اولا. ده يعني معنى الوصف الاول. فالانسان بقدر ما هو يتاثر ذاته بقدر ما يستطيع ان يؤثر بالاخر. وعشان كده كثير الان نسمع كلام كثير جدا وخطب كثيره جدا، وممكن تلاقي اسطوانات وشرائط وخطب على بالملايين، ولكن الناتج ضعيف. لاننا يعني تحولنا الى دليل كلامي أكثر من شرف. فالمقصود أن هو ربنا سبحانه وتعالى بحكمه ولطفه، كما تقول عائشة أن أول ما أنزل لنا المفصل من القرآن أنزل ذكر الجنة والنار. بينما ربنا من أول لقطة من أول يعني من أول المعركة من أول يعني أمر ونهي، قال لا تزنوا ولا تسرقوا كذا كذا، دون أن يوقفوا في قلوبهم مسألة الجنة والنار لا استمروا على حاجة. إذن الخوف من الله سبحانه وتعالى ومن عذاب الآخرة ومن عذاب القبر ومن عذاب المعاصي ومن عذاب ذلك ومن الحساب ومن السؤال بين يدي الله ومن السؤال بالقبر، هذه من الأمور التي يجب أن تعظم في قلبك وأن يذكر بسبب بها دائما. وعلى أولئك ذلك وجدنا أن الشرع يأمر بزيارة القبور كما قال صلى الله عليه وسلم زوروا فما تذكروا به من آخر. طب لاحظ في المقابل ان الجاهليه المعاصره بتحاول ان هي دائما تغرس في نفس الانسان التعلق بالدنيا، كل شيء في كل شيء في الدنيا وكان الدنيا هي نهايه المطاف بكل صغيره وكبيره. يعني انا حتى لما بشوف يعني الاكلات يعني يعني ناس كتير بتلاقي حتى النسوان اللي هي في البيوت او النساء في البيوت النسوان لو عملوا النساء في البيوت عندما تشاهد طعامات المطبخ ومش المطبخ تلاقي في نساء مجنونه بالمطبخ. وقال مش عارف ايه هتجيب ايه وقالت هتجيب ايه والاكلات مش اكلات والحلويات وال هوس. يا عم احنا بناكل اي حاجه خالص، ماشي نعمل اكل كويس، مش معناته الانسان يضيع عمره وكل يوم ساعتين وساعه ويوميا امام الاكلات. ده شيء مباح بس لما بيحصل قوي قوي قوي يحسب بقى عمر الانسان فيه كام يوم وكل يوم بقى بيعمل ساعه وساعتين وكذا وكذا عشان الاكله دي والاكله دي والاكله دي والاكله دي، واللي واخد طلب شيف واللي واخد طلب حساب شيف واللي اخترع ايه مسابقات الاكل العالميه واللي عمل اطول مش عارف ايه في العالم واللي عمل اطول سلوك في العالم. وتسمع حاجات غريبه جدا تدلك على انهم يحاولون ان يجعلوا الدنيا هي هذا وهكذا بكل شيء. بينما لما يجي معاك قوارب الكبوب بقى قضيه الكبوب ده من يبقى قضيه ايه؟ الناس الخبراء اللي ساكنين في الكبوب اللي هم بيسموهم ايه؟ القاع المجتمع. مالك؟ ويعرفوها ايه من هذه الزاويه؟ لانه لا يفكر بالله سبحانه. ف ومن هنا يعمل ايه؟ يعني نقول ان اهميه اعاده الخوف من القلوب من الله سبحانه وتعالى امر عظيم. ونستطيع ان نفهم في ظل مثل الامام الشرع ذكر لنا في الجنه والنار بحساب القاضي لسؤال المتخيل نحن فيه. ولكن هناك عده ضوابط في هذه المساله. الضابط الاول كما قلت في رحمه الله ان الخوف هو صمت الله سبحانه وتعالى الذي يصوم به عباده. وان الخوف المحمود وما حملك على القيام بالامر واجتنابه. الخوف المحمود من الله سبحانه وتعالى هو الذي يحملك على ان انت تكون بامر الله وتجتنب بامر الله. ودي المطلوب من العقل في تحقيق العبوديه لله سبحانه وتعالى. ليه؟ لانه احيانا الخوف يزيد الانسان جدا جدا جدا. بعض الناس وكنت طبعا نادي جدا جدا في هذه الازمنه ممكن يزيد في قلب الخوف من الله فتصل به الى احيانا من التعس او الى احيانا من انه يتشتت في كل شيء. وانه يبتدي يغلب عليه القنوط من رحمه الله سبحانه وتعالى. ده هو المسلم يجب ان يوازن بين الخوف من الله سبحانه وتعالى وعدم امن البكر من الله عز وجل. وبين عدم القنوط من رحمه الله سبحانه وتعالى. كما قال تعالى: انه لا يبأس من روح الله الا القوم الكافرين. فالانسان اقر عليه الخوف من الله عز وجل بدرجة أكثر من الحد المطلوب يمكن أن يصل إلى مرحلة الوسوسة وإلى مرحلة القنوط. ولا أنا زي بعض الناس يقول لك يا عم أنا هتعزل أنا مش ممكن ربنا يغفر لي أنا كذا أنا كذا أنا فعلت لا لا أعلمه إلا الله. وهذا تلبيس من الشيطان لأن الشيطان يغلب عن مبالغة التوبة. والعكس قلة الخوف تحمل الإنسان على انتهاك توبات الله سبحانه وتعالى. وأصل الخوف وأصل العلم هو الخشية من الله عز وجل. كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. طبعا في تقديم وتأكيد، يعني أن الذي يخشى الله فقط هو من إيه؟ ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله: أصل العلم الخشية. من ابن سبع أصحاب الخشية إلا يتعلم الدين تعلما صحيحا. وابتدي يتعبد الله عز وجل تعبدا صحيحا. فأصل العلم هو الخشية من الله سبحانه وتعالى. وطبعا من أعظم الأسباب الجالبة للخشية من الله عز وجل أسباب كثيرة نذكر منها سببين. السبب الأول هو تلاوة كتاب الله سبحانه. وهذا مصدر من قول الله سبحانه لأن الصحابة رضي الله عنهم قال رسول الله: هل خوفتنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فانزل الله عز وجل قوله: فذكر بالقران من يخاف وعيد. فذكر بالقران من يخاف وعيد. ولكن كما نعلم جميعا ان القران يعني حسن نيه العبد في الدخول عليه. يعني ايه النقطه دي؟ نقطه مهمه جدا يا اخوانا. يعني الانسان لو دخل على القران بنيه فاسده ده هيخسر. زي مثلا قول نصراني قاعد يبحث في القرآن عشان يرد على القرآن أو يثبت به دليل على ألوهية المسيح الفاسدة مثلا. فده لم يخلو على القرآن بنية خاصية، وبالتالي لن يؤثر في كلام الله، العكس هيخلو بالله سبحانه وتعالى ما لا يجري أو ما يعرف. وهذا أشد كفرا وأشد قسوة، زي أخطاء اليهود كان أشد الناس قسوة لأنهم يعرفون كلام الله ثم يعرفونه من بعد ما عقلوه، كما قال الله عز وجل عنهم أنهم يعرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. بس لو اشتروا إلى أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغي أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بالفضل من على الفضل. فالمقصود أن لو الإنسان دخل عليه بنية صحيحة فإن الله عز وجل يفتح عليه. الأمر الثاني هو أن يتلقى بالركان، وهذا تسليم من قول الله سبحانه وتعالى أفلا تتبعون الركان أم على قلوب أقفالها. قال الله عز وجل كتابا أنزلناه إليك مبارك ليتلقوا آياته وليتفكروا أولو الألباب. ولذا كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعليقا على قول الله سبحانه وتعالى وقال رسول ربي ان قد انتهكوا هذا القران مهجورا، ومعنى الايه ان الرسول صلى الله عليه وسلم سيشتكي امته الى الله عز وجل انها هجرت القران، فقال هجر القران او من هجر القران الا تقرأه، ده من اعظم هجر القران، ومن هجره ان تقرأه ولا تتدبره، ومن هجره ان تقرأه وتتدبره ولا تعمل به. فكل هذا هجر لكتاب الله سبحانه. والإنسان إخوانا وهذه تجربة حقيقية، كلما تعايش مع كتاب سبحانه وتعالى حاول أن يستعرض وأن يتقبل سيجد أن الله سبحانه وتعالى سيفتح عليه بفتوحات قلبية عظيمة جدا جدا جدا لا يعلمها إلا الله. وهذا سيفسر لنا لماذا كان السبب في سورة الرحمن أكثر كل شيء. نحن نعلم أن عثمان رضي الله عنه ختم القرآن في آية، ونعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يحفظ التفضل ولا مال، وكان يقرأ ولا يقول لا فيها دعاء إلا دعاء ولا فيها تسبيح إلا سبح ولا فيها تعوذ إلا تعوذ. ونعلم أن عمر رضي الله عنه كان يسمع الآية فيعبر بها أياما. كل هذه أخطاء كثيرة. نعلم أن زرار بن أبي أوفى رضي الله عنه سمع مرة قول الله تعالى كيف نكر أنه ففرج من في يوم عسير فمات منها سمي شهيد الخوف من الله، وتقرب من نار عسير صعب جدا جدا. فالانسان لما بيجي وعايش في قلبه يبتدي ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه فتوحات لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. قلنا دائما في السجن بني ابي ابراهيم نقول كل واحد يقول اكثر ايه على الصلاه فيه او ترك التاثير في المسجد. فلما تسمع كل واحد يقول حاجه وتعليق فانك اول مره تسمعه. فواحد يجي يقول على رغم طول البلاء الا انك دائما ولا معرفه قول الله تعالى كل يوم هو في شان، كل يوم ربنا في شان جديد، يخطب اقواما ويرفع اخرين ويفتح على اقوام ويغلق على اخرين ويرزق اقواما ويمنع اخرين ويهدي اقواما ويضل اخرين، كل يوم هو في شان. فبيقول اعلم انه لا بد من هذا في البلاء. الايه احنا بنقراها بس الانسان ليه موقف معين كان عايش ايه؟ مره واحد قال من اعظم عصر في قول الله سبحانه وتعالى افنوع عدنا وعدا حسنا فهو لقيه كمن متعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه كما نقيه. فبيقول يعني فالانسان مهما اوتي متاعا من متاع الدنيا وعذر وتفاهم فهو من اعظم الخاسرين، ولكن الذي له وعد عند الله وسيلاقيه ان مات على الايمان الحق فهذا من اعظم ما يكون. يعني فهذا طبعا لا تبسط له افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لقيه كمن متعناه متاع حياه الدنيا ثم هو يوم القيامه كما نقول. فدائما كل واحد يقول ايه ويقول اثرها في نفسه، فتجد فعلا كانك اول مره تسمع الايه الايه التي تقول عنها. فالمقصود ان البركان من اعظم الاسباب اذا اعطى الانسان عليه بنيه صالحه وبتدبر صحيح فهو من اعظم اسباب تقصير الخوف من الله سبحانه وتعالى. ايضا من ذلك معايشه اسماء الله عز وجل وصفاته، كما نعلم جميعا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سال فيه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان؟ فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فلا يراك. طبعا الإنسان مش مع الله عني في الدنيا، مع الله في الآخرة، مش المؤمنون يرون الله في الآخرة بأعينهم، وإن كانوا لا يحيطون برؤية الله ومن أحاط بالله سبحانه وتعالى. رؤية الله في الآخرة للمؤمنين كما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. وبرضه هنا المقصود هو تشبيه الرؤية لا تشبيه المرئي. تشبيه الرؤية يعني رؤية واضحة تماما، كما أن رؤية القمر ليلة البدر واضحة تماما، بيبقى منظر وبيبقى واضح، وليس المقصود أن الله ينزل القمر. هو تشبيه الرؤية وليس تشبيه المرئي. ففرق بين رؤية الله وبين الإحاطة بالله. الإحاطة بالله لا تكون لا تدركه الأبصار ولا تدركه الأبصار. ولذا وجدنا أن رجلا أتى بن عباس فقال: هل نرى الله في الآخرة بن عباس؟ فقال ابن عباس: نعم نرى الله في الآخرة. قال: أفرأيت قول الله تعالى لا تدركه الأبصار؟ يقول له: طب ازاي نرى الله في الآخرة واحنا ربنا قال لا تدركه الأبصار؟ فقال له ابن عباس مثلا طيبا، فقال: ألست ترى السماء؟ أنت تشوف السماء؟ قال: قال: أنت تدركها؟ هل تستطيع أن تحيط بها من كل جانب؟ قال: ليه؟ مش ممكن. قال: فالله أجل وأعظم. الله أجل وأعظم. فالمقصود في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله في أنك أي معايشة أسماء الله الموصفة. ودي مسألة مهمة. هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة؟ علشان يعايش هذه المواصفات، أن تعبد الله كأنك تراه. يبقى الإنسان لو يعرف أن الله سميع يبتدي بقى كلامه الذي يقوله يعرف أنه محل سمع الله. عندما يعلم الله بصير، يعلم الله يرى، يبقى انا لو قاعد لوحدي انا مستعجل ان ربنا يبارك في العصر. انا مستعجل ان الله يسمع كلامي ده في العصر. انا مستعجل ان الله يعلم فارغات الاعمى وما تدخل الصدور. يبقى من نفسي من نية حسنة من نية سيئة ربنا يعلم. فعندما نعايش اسماء الله وصفاته، عندما يعني نبتدي بقى كل حاجه مقصوره على وفق كلام الله، على وفق مراد الله سبحانه وتعالى، على وفق مراد الله سبحانه وتعالى. ولذا اخوانا الكرام مساله ايمانيه ومساله قلوب وليها صادقه مع الله سبحانه وتعالى. لما قلنا يعني اذا عرفت اسمع فعلا ما فكر المشركين فيتراقب في الكون الاعلى وهم مخلصين له دين. خلاص بقى المشركين لما يقراوا في السفن ويحسوا ان هم ممكن يغرقوا، مفيش بقى ان هيحكوا الاخبار بس ليس اصنام ولا انداد ولا الهه باطله. يوم الحلقه دي خلصت بعين الله وحده، مفيش بقى سيدنا فلان ولا سيدنا علان ولا الناس ولا العزى ولا الكلام ده. ليه؟ خلاص بقى هو قرر يتعرض لله لان هو عارف ان دي ممكن تبقى فيها هلاكته. ففاكر يعني احنا قلنا دائما سبحان الله يعني هو مضرة في النافعة، ومن حكم الله أن الشدائد فيها بالخير مثل ما في النعم الخير. نحن ما عدا فترة السجون وأعمل فترات يعملوا علينا تفتيشات صعبة جدا جدا جدا جدا. تفتيشات يا إخوانا احنا بنعرف عليها حاجة أهوال، يعني أهوال من الأهوال، مش مبالغة، لدرجة أن التفتيش ينتهي يخلص في نقطة أخرين مش أخر واحد. ما نقدر وصرفت لكم مثلا. ف كنا احنا بنيجي ندعي ربنا سبحانه وتعالى في الضعف دي والاثناء، يعني تحس ان الدعاء طالع كده بايه؟ بصدق وما خلاص بقى الانسان تجرد. وبالنسبه للانسان مثلا هو ممكن في الصلاه ذات نفسها يدعي ربنا بالسجود تلاقي مخه اذا كان والكلام طالع عالي جدا وبيفكر في حاجه ثانيه. مفيش المعاشة الموجودة. إنما الثانية بقى أنت خلاص إيه؟ شدة يكونها بالله سبحانه وتعالى تغلب على نفسك. فعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله أنتم موقنون بالإجابة. خلصت. لأن الله أكبر دعاء قلب الله في الدنيا. فإذا لابد الإنسان أن يعايش قلبه أسماء الله ويستحضرها. إذا حدث ذلك ستعلى 10 درجات فعلا. ستارة لكن الإنسان لم يجي يعني يقوم على نور الدين من غير أسباب دينية بكده بنوع منه إن أهله يعني مش خسرانين حاجة. إحنا مش خسرانين حاجة. ولذا أول ما اتزلنا في بداية الإنسان زمان وإحنا صغيرين كان معانا أخ ظريف كده لما الإنسان يجي يصاب بمرض ولا حاجة ويقول لك أنا عندي مرض شديد أنا تعبان كان يقول له طب الأول أنت ترجع نفسك المفاتيح على فكك قبل ما تروح تجيب الدواء. كان دايما الانسان زمان في الجامعه ايه الحمد لله من روح تجيب الدواء على طول ايه؟ قبل المعاده وسبحان الله تجد دائما ان الله له بصر عندما يعظم يقين العبد بالله سبحانه وتعالى. فاذا معاشه اسماء الله وصفاته معاشه قلبيه من اسباب او من اعظم اسباب تقصير الخوف من الله سبحانه وتعالى. نقف عندها في القلب ونسال الله سبحانه وتعالى أن يوقف قلوبنا ونفرجها ونسأل الله أن يجعلنا إياكم ممن يستمع القول فيتبعون أحسنها.